هقول لكم الميتالوبروتينز تاني عشان ما حدش بقى له حجه لانها بتيجي في الامتحان. الميتالوبروتينز عباره عن بروتينز كونجوجيتد تو ميتال زي الزنك او المغنيسيوم او الكوبر. طيب امثله الميتالوبروتين في عندي ثلاث امثله مهمين قوي. اول مثالين عباره عن تو انزيمز في جسمنا. هذه الانزيمز تركيبهم الكيميائي عباره عن بروتين زائد ميتال. اول انزيم هو الكربونيك انهيدريز انزيم، ده عباره عن زنك كونتيننج انزيم، يعني تركيبه الكيميائي عباره عن بروتين زائد زنك. تاني انزيم اسمه لايسيل اوكسيديز انزيم، ده عباره عن بروتين زائد كبر، ده انزيم تركيبه الكيميائي عباره عن بروتين زائد كبر، فبنسميه كبر كونتيننج انزيم. ده ضروري للكولاجين سينسز. طيب دول اول اتنين انزيمز. في ماده ثالثه اسمها سيريولوبلازمين، دي عباره عن بروتين زائد كبر، وهذه الماده بتسيركيوليت بتبقى موجوده في الدم ولها وظائف معينه مش علينا الوقت. يبقى تقول لي اول حاجه عندي الكربونيك انهيدريز انزيم اللي هو الزنك كونتيننج انزيم، تاني حاجه اللايسيل اوكسيديز انزيم اللي هو الكبر كونتيننج انزيم له دور في الكولاجين سينسز، تاني حاجة السيريوبلازمين اللي هي الكبر كونتيننج ميتال بروتينز دي موجودة في البلازما. طيب في ميتال بروتين كونتيننج الايرن، ودي في منتهى الأهمية. الميتال بروتين كونتيننج الايرن عبارة عن بروتين زائد ايرن، فبنسميها ميتال بروتين كونتيننج الايرن. هذا الايرن ممكن يكون واخد شكل من الشكلين، اما انه يكون في الهيم فورم او في النون هيم فورم. لو الايرن المتحد مع البروتين موجود على هيئه هيم فبنسميها بروتين كونتيننج الايرن ان ذا فورم اوف هيم. البروتين كونتيننج الايرن ان ذا فورم اوف هيم يعني عباره عن بروتين زائد ايرن واخد شكل الهيم. يعني ايه ايرن واخد شكل الهيم؟ يعني الايرن دوت متحد مع رينج اسمها بروتوبورفيرين رينج فبيكونوا مركب الهيم. يبقى الميتالوبروتين كونتيننج الايرن تحتوي على الايرن ده ممكن يكون على هيئه هيم او على هيئه او هاف فري ايرن ان نون هيم ايرن. الميتالوبروتين كونتيننج الايرن ان ذا فورم اوف هيم بنسميها هيم كونتيننج بروتين. طب اديلي اكزامبلز للبروتينات اللي بتحتوي على ايرن موجود في صوره هيم. ده سهل قوي، الهيموجلوبين. مش احنا قلنا الهيموجلوبين ده عباره عن جلوبين وهيم، مجموعه الهيم اللي في الهيموجلوبين بتحتوي على ايرن. الهيموجلوبين، الميوجلوبين، السيتوكروم اوكسيديز انزيم، السيتوكروم بي 450، السيتوكرومز مجموعه السيتوكرومات كلها، السيتوكروم بي وسي 1 وبي 5، الكاتاليز انزيم والتريبتوفان بايروليز انزيم. احفظ لي منهم اهم حاجه الهيموجلوبين والميوجلوبين والسيتوكروم. طيب البروتين كونتيننج الايرن ايه؟ النون هيم فورم اللي هو الفري ايرن. اول دي مجموعه من البروتينز بتاع تركيبها الكيميائي عباره عن بروتين زائد ايرن فري، فري ايرن، الايرن مش مرتبط باي ماده تانية ولا بروتو بورفرين رينج ولا حاجه. دول بنسميهم النون هيم كونتيننج بروتين او البروتين كونتيننج ايرن النون هيم فورم. دول امثله ليهم الفريتين. الفريتين ده اللي هو عباره عن الايرن ستور ان ذا بادي. يعني ايه الايرن ستور ان ذا بادي؟ يعني الايرن بيتحد مع البروتين ويكون مركب اسمه الفريتين، والفريتين ده المخزون بتاع الايرن في الجسم. لو الجسم بتاع الايرن اللي فيه قل يبدا ياخد من الايرن اللي موجود في الفريتين. الترانسفريتين ده عباره عن البروتين اللي بينقل الايرن اللي بيمشي بيه من مكان للتاني بنسميه ترانس فريتين، اللي بينقل الايرن في الدم. اللاكتوفيرين ده ايرن زائد بروتين ولكنهم بيبقوا موجودين في الدم. يبقى الايرن كونتيننج ميتالوبروتين، الميتالوبروتين اللي بتحتوي على الايرن عباره عن بروتين زائد ايرن. هذا الايرن ممكن يكون ان هيم فورم زي الهيموجلوبين والميوجلوبين والسيتوكروم، ممكن يكون ان نون هيم فورم زي الفريتين والترانس فريتين واللاكتوفيرين. الفريتين ده اللي هو الايرن ستور ان ذا بادي، الترانس فريتين ده اللي هو ناقل ناقل الايرن، واللاكتوفيرين ده موجود في الملك. طيب ثالث احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الميتالوبروتين. الميتالوبروتين دي نوع من انواع الكونجيوجيتد بروتين، واحنا قسمنا البروتين في الاول على حسب الفانكشن بتاعتها الى ستراكشرال ودايناميك. قلنا الدايناميك 6 اللي هم الكاتاليتيك والريجولاتوري والبروتكتيف والكلام ده كله. بعد كده قسمنا البروتين على حسب الشكل على حسب الشيب، وقلنا اللي فيه جلوبولار بروتين واكزيال بروتين واللي بيفرق بينهم الاكزيال ريشيو. بعد كده قسمنا البروتين اللي موجوده في الجسم على حسب الكيميكال ستراكشر، على حسب الكيميكال ستراكشر. قلنا فيه سمبل بروتين اللي هي بيور امينو اسيدز بتتكون من احماض امينيه فقط، فقط، ما فيش اي مواد تانية مرتبطة بها، ودي نادر انها توجد. كانوا مفكرين زمان ان في بعض السيمبل بروتين، وقلنا امثلة ليهم الالبومين والجلوبيولينز والبروتامين والبرولامين والاسكاليرو بروتين. بعد كده قلنا الكونجوجيتد بروتين والدرايفد بروتين. خلي بالك الاسكاليرو بروتين يا جماعه ممكن تيجي في الامتحان يقول لك جيف ان اكزامبل اوف اسكاليرو بروتين. الاسكاليرو بروتين اللي هي الاستراكشرال بروتين، زي الايه، زي الكولاجين اللي موجود في البون والكارتليج والتندون، زي الكيراتين اللي موجود في الهير والنيل، زي الالاستين اللي موجود في الليجامنت، زي وزي الريتيكلين اللي موجود في الكونكتيف تيشو اوف ذا ليفر. احفظ الكلمة دي، اسكاليرو بروتين، اللي هي بروتينات متصلبة. يعني ايه متصلبة؟ ناشفة موجودة مكانها، بتكون جزء من الأورجان. انواع الاسكاليرو بروتين هي الاستراكشرال بروتين، الاسكاليرو بروتين هي الاستراكشرال بروتين، زي الكولاجين والإلاستين والكيراتين والريتيكلين اللي موجود في الليفر. طيب اخر تقسيمة للبروتين قلنا على حسب الايه، على حسب الكيميكال استراكشر. في سيمبل بروتين، وقلنا ان من انواع السيمبل بروتين الاسكاليرو بروتين، وفي كونجوجيتد بروتين وهما 6، قلنا الجلايكوبروتين واللايبوبروتين النيوكليوبروتين الفوسفوبروتين الكروموبروتين الميتالوبروتين، واهم واحده فيها هي الميتالوبروتين. قلنا الميتالوبروتين كونتين اللي هم فيهم 2 انزيم مهمين، اللايسيل اوكسيديز ده انزيم بيحتوي على كبر، والكربونيك انهيدريز ده انزيم بيحتوي على زنك، والسيروبلازمين دي ماده بتحتوي على الكبر موجوده في الدم. قلنا بعد كده الميتالوبروتين كونتيننج الايرن ممكن يكون ان ذا فورم اوف هيم اور نون هيم ايرن، والهيم ايرن اللي هم الهيموجلوبين والميوجلوبين والسيتوكروم، والنون هيم ايرن اللي هم الفيريتين والترانسفيرين واللاكتوفيرين. الدرايفد بروتينز بقى ثالث تقسيمه، ثالث نوع من انواع البروتين، من تقسيمه البروتين على حسب الكيميكال استراكشر، سيمبل وكونجوجيتد ودرايف. درايف البروتين هي جزيئات البروتين الناتجه من تحلل البروتينات، زي ار ديجراديشن برودكت، مركبات بتنتج من تكسير البروتينز. طيب زي يعني ايه هي بقى درايفد بروتينز؟ اللي هي البيبتايدز، زي الايه، زي البيبتايدز والبيبتونز. يعني جزء البروتين الكبير اما بكسره بيديني بيبتونز، اما بكسر البيبتونز بتديني بيبتايدز، اما كسر البيبتايدز بتديني في الاخر امينو اسيدز. شكرا كده احنا خلصنا البروتين كلاسيفيكيشن. البروتين كلاسيفيكيشن هدخل بعد كده في الحته الجايه على الاستراكشرال اوف بروتين، تركيب بقى البروتين، هدرس تكوين البروتين ازاي، وجزء البروتين ده بيتكون ازاي، والبرايمر استراكشر بتاعه والسكند استراكشر بتاعه.